خير من اليد السفلى وهي الآخذة. وابدأ بمن تعول، يعني إذا أردت أن تعطي وتتصدق وتبذل فعليك أولا بمن أنت مسؤول عنهم وهم عيالك وأهلك وأولى الناس بك، ثم الأقرب فالأقرب، فالأقربون أحق بالمعروف. وحكيم الحزام رضي الله عنه من أشرف الصحابة، وكلهم رضي الله عنهم عدول، كان أحدهم يسقط صوته وهو على بعيره فلا يقول أحدا ناولنيه، بل ينزل ويأخذه من أجل أن لا يسأل الناس شيئا. فهذا رضي الله عنه حكيم اتخذ موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه، سأله 3 مرات وفي كل مرة يعطيه، حتى وعظه وذكره وقال له إن هذا المال خضر حلو، يعني في مبدئه وإشراف النفس له ورغبته، فإن المال له رغبة في النفوس. ولكن انظر كيف تكتسب هذا المال، فإن أعطيته عن طيب نفس ومن غير إشراف نفس من عندك، بل أعطيته بسخاء وطيبة نفس، بارك الله لك فيه. وأي إنسان أعطي مالا بدون مسألة ولا استشراف نفس، بل أعطيه بسخاء وطيب نفس ورغبة من المعطي، فإن الله يبارك له، يعني يبارك له للمعطى بهذا المال. أما إذا كان ملحا على الناس كثير المسألة والإلحاح، فإنه تنزع منه بركة هذا المال. فلقد أقسم رضي الله عنه بعد هذه الموعظة، أقسم ألا ينقص أحدا، يعني لا يطلب من أحد شيئا ولا يأخذ من أحد شيئا بعد ذلك. وقد صدق رضي الله عنه، فمات ولم يأخذ من أحد شيئا. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهم القائمون على شؤون الإسلام وعندهم بيت المال يقسمون على الناس بالعدل، ينادون يدعون حكيم ليعطونه نصيبه فيأبى أن يأخذه، حتى أن عمر رضي الله عنه أشهد الناس عليه بأنه يدعوه ليأخذ نصيبه فأبى. كل ذلك وفاء بالعهد والوعد الذي قطعه على نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وطمعا بأن يغنيه الله دون أن يأخذ من أحد شيئا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء السلف الصالح الذين من الله عليهم بالقناعة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالسعيد من وفقه الله وبارك الله له في ماله واقتنع بما آتاه الله ولم يسأل الناس شيئا. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وقد سمعنا الحديث لا تزال المسألة بالإنسان حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، لأن هذه المسألة تكون خدوش وخموش في وجهه ما دام يسأل الناس تكثرا وليس من حاجة ملحة. فإن المسألة لا تجوز إلا لإنسان قد أصابته فاقة وحاجة شديدة ولم يجد سدادا، فإن له أن يسأل حتى يجد الحاجة الضرورية ثم لا يطلب زيادة. والغنى غنى النفس وليس غنى المال، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. فمن من الله وجعل غناه في قلبه فإنه هو الغني، لأنه يقتنع بما أعطاه الله ولو كان قليلا. أما إذا كان فقره في قلبه فلو عنده مال قارون ما اقتنع ولا طابت نفسه ولا اطمأن. فليكن الإنسان متدبرا هذه الأحاديث وأمثالها، ليأخذ منها درسا وعظة، فيقنع ويقتنع بما آتاه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن استعفى أعفه الله. ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما في أيدي الناس أو ينظر إلى من فوقه وما أوتي من حظ الدنيا، فإنه إن فعل ذلك لا يمكن أن يغتني، يعني يستغني أو تطيب نفسه ويقتنع، بل يبقى مزدريا نعمة الله عليه ويرى أنه في بؤس. أما إذا نظرت إلى من دونك اقتنعت ورأيت نفسك في خير وفي غنى، انظر إلى من فوقك في الأمور الأخروية، يعني في المسابقة في طاعة الله وإلى مرضاته وإلى جنته، أخذا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أما في الأمور الدنيوية فانظر إلى من دونك حتى تقتنع وترى أنك بخير. فمن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه يعني أنه في أمان واطمئنان في بيته في أهله، لا أخاف إلا الله. معافا في بدنه، لأن الإنسان إذا كان مريض لو عنده الأموال بعضها على بعض ما فرح بها ولا سر بها ولا انتفع بها. وإذا كان إنسان خائف وليس مطمئن ولا آمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله كذلك فهو في قلق. أما إذا أصبح وهو آمن مطمئن معافى فهو بأكبر النعم، عنده قوت يومه وليلته، وما عدا ذلك يسوق الله رزق. ليس من اللازم أن يكون عندك أرصدة أو عندك أموال بعضها على بعض، المهم الغنى غنى النفس. فاسأل ربك أن يجعل غناك في قلبك. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. إذا رأيت الإنسان يسأل فلا تحرص أن تعطيه، لا سيما إذا لم يظهر عليه ويتبين لك صدقه وحاجته الضرورية الاضطرارية، لأنك بذلك تشجعه على البطالة وعلى سوء الخلق، لأن هذا من سوء الخلق كون الإنسان يسأل تكثرا، فإنما يسأل جمرا، لأنه لا يحل له أن يسأل وهو في غنى، وكفى أن يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش وخموش في وجهه، يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم. فمثل هذا لا ينبغي أن نعطيه ولا نشجعه. ثم اعلموا أن الزكاة لا تعطى لمثل هؤلاء، فلا تبرأ الذمة. إذا أردت أن تتصدق صدق التطوع فلا بأس أن تعطيه بعض الشيء، إذا لم يكن عندك غالب ظن بأنه غني وإنما يسأل تكثرا. إذا ظهر أو غلب على ظنك أنه حقيقة محتاج فأعطه بعض الشيء صدقة، أما الزكاة فلا، فلا تعطيها إلا من يكون عندك يقين مثل الشمس بأنه من أهل الزكاة الذي ذكرهم الله في كتابه. وعلينا إذا أردنا أن نتصدق أو نزكي فعلينا أن نبحث عن المحتاجين والمتعففين والمتسترين المستعفين، كما قال عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالذين يسألون الناس هؤلاء غالبهم نسأل الله العفو والعافية اتخذها مهنة وحرفة يكتسب بها المال ويجمع لغيره، فلذلك لا ينبغي أن نعطي مثل هؤلاء، بل نبحث عمن ذكرهم الله كما سمعنا الآية. وأما الملح بالسؤال يقفون الناس في الشوارع وفي المساجد وفي مواقف السيارات وغيرها، فغالبهم نسأل الله العفو والعافية محتالون كذابون محترفون اتخذوها حرفة، ولكن علينا ألا ننسى فقراءنا الذين هم حقيقة محتاجين، أرامل، أيتام، كبار سن ليس لهم مورد، ليس لهم من يعولهم، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نعطيهم وأن نحرص على الأقرب فالأقرب والأتقى أولى من غيره. أيضا لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، ونحرص على أوقات الحاجة نتلمس أحوال الناس وظروفهم في أوقات الحاجة ومواسم البذل الاضطراري. ليس من اللازم أننا لا نتصدق ولا نعطي ولا نزكي إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإن الفقراء قد يكونوا في رمضان لكثرة ما يعطون من الزكاة والصدقات يستغنون، يكثر المال عندهم ثم تتوسع نفقاتهم شهرين ثلاثة ثم قد ينفد ما عنده توسع، فيأتي مواسم تكون أحوج عندهم من رمضان، مواسم العياد، مواسم فتح المدارس كما تعرفون كيف يتكلف ولي الأمر إذا فتحت المدارس وعنده أطفال، كم لهم من الطلبات، وفي موسم الشتاء هذه أوقات معروفة سنوية ليست أحيانا تأتي وأحيانا لا، لكن هناك أيضا ظروف طارئة، إذا علمت أن فلان أصيب بشيء بجائحة بأمر من الأمور التي جعلته محتاج أيضا مد يد العون، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، ابذل تريد وجه الله، لا تمتن ولا تؤذيه، واحرص أنه لا يعرفك، فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كانت سرا. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والفقير المحتاج عليك أن تبادر أنت وتعطيه وتبحث عنه وتحرص أنه لا يعرفك ولا يدري عنك، لا تصبر حتى يحتاج حتى يسألك أو يطلبك. لا تصبر حتى يطلب منك مساعدة وأنت تعرف أنه محتاج، احرص أن تعطيه تحت ستار الليل. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف من الناس يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. احرص على أنك تعطيه وهو لا يعرفك، ولا تقل ادع لي، فإن هذا من المنة ومن الأذى، ولا تستخدمه فيها أو تطلب منها أي مقابل، حتى يكون أجرك إن شاء الله كامل، والله عز وجل يعوضك ويخلف عليك خير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا ينبغي لنا إذن أن نشجع هؤلاء أهل المسألة، بل نشعرهم بأنه يجب أن يشتغلوا ويطلبوا الرزق بالعمل. فإن عمر رضي الله عنه وجد رجالا في المسجد فضربهم وقال اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أو يبين له حاجته قال هل عندك شيء في البيت يعني من أثاث، فجاء بشيء يسير إما فراش قديم ونحو ذلك، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين فدفعها له وقال اذهب واشتري فأسا وحبلا واحتطب وبع، فإن ذلك خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. إذا من استغنى أغناه الله، ومن استعفى أعفاه الله، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وصدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني سؤال السلطان يسألهم بيت المال، وبيت المال لعله له نصيب فيه، ولكن أيضا لا تبذل وجهك، لا تبذل دم وجهك وماء وجهك بالمسألة إذا لم تكن مضطرا اضطرارا ليس لك فيه حيلة بأن تستغني عنه. فعليك أن تستعف. وأما إذا كان الإنسان مضطر ومحتاج فلا بأس أن يسأل ذو السلطان، يعني ولي الأمر، فولي الأمر حينما يعطيك من بيت المال لا يرى أن له فضل عليك أو منه، كما سمعنا في قصة عمر رضي الله عنه مع حكيم رضي الله عنه لما ناداه وأبى أن يأخذ شيئا نصيبه، قال أيها الناس أشهدكم على حكيم فإني أدعوه ليعطيه نصيبه من هذا المال من هذا الفيء الذي قسمه الله له فيأبى أن يأخذه. هذا من شدة العفة والاستغناء، وأخذا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام له، ووفاء بوعده الذي قطعه على نفسه. فكذلك المؤمن ينبغي أن يكون غني النفس عفيف، لا يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث في خصلتين، السلطان وإيش؟ أمر لا بد له منه، أو أمر لا بد منه يعني ضرورة اضطرارا، ما وجد سداد ما وجد عمل. أما أن ينام الإنسان في بيته أو حتى لو يجلس في المسجد يتعبد ولكن رزقه على غيره فهذا ليس من المحمود أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين فسألهما عن أخيهم الثالث، قالوا إنه في المسجد، قال ومن يكفيه يعني المؤونة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه. فالعبادة ولله الحمد لها أوقات، يؤدي الفرائض وما يسر الله من النوال في الأوقات المناسبة، ولكن يخرج ويطلب الرزق. لا بد من فعل السبب. الطيور وغيرها إذا أصبحت تنظر كيف تنتشر، لأن الله عز وجل يخرجها ويسوقها ويسوق لها أرزاقها، لكن لا بد من فعل السبب مع التوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذا عجز والكسل والخمول ليس من شأن المؤمن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي في ماله في دينه في بدنه خير وأحب إلى الله، لأنه إذا كان قويا في دينه نفعه الله ونفع به، قويا في بدنه كذلك، قويا في بدنه يستغني عن الناس ما ليس بحاجة إلى من يساعده في مشيه أو في جلوسه أو في عمله في خدمة نفسه، بل إذا احتاج إليه فإذا هو قوي يعين أخاه المسلم. يعني المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعض، قوي في ماله كذلك يستغني عن الناس وينفع الله به الآخرين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تكسل، لا تكون خامل عالة على الناس حتى ولو كانوا أهلك، ما دمت في صحة وفي عافية في قوة وقدرة اخرج واطلب الرزق، وكونك تعطي وتتصدق وتبذل خير لك من أن تعطى. اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فإياك أن تنزل حاجتك بالخلق فكأنك تشتكي الخالق إلى المخلوق، تشتكي من ينفعك إلى من لا ينفعك. أنزل حاجتك بمن يقضي الحوائج، وعليك أن تتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكن غافل عن الله، مقصرا في حقوقه في طاعته فيما أوجب عليك وفيما شرع غافل، حتى إذا نزلت بك الحاجة والفاقة قلت يا رب، تعرف أنه ليس لك إلا هو في الرخاء وفي الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا أنزلت حاجتك بالخلق فالخلق حتى لو أعطوك في البداية ونفعوك بعض الشيء سيملون ولا يستمروا بإعطائك ونفعك ولو كانوا أقرب الناس، لكن إن أنزلتها بقاضي الحاجات ومجيب الدعوات ومفرج الهموم ومنفس الكروبات وهو الله عز وجل، يوشك أن يقضي الله حاجتك وييسر أمرك إن عاجلا أو آجل. فعليك بالدعاء وبذل الأسباب والاعتماد على الله والاستغناء عن الناس، فلا تنزل حاجتك بالخلق. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو هو تراب، لو سألت جارك مرة مرتين ثلاث من شحنة التراب التي عند بابه مل بنك وهو تراب، ما دام في حاجة إلى تراب لماذا ما يشتري تراب ولا يسألنا كل يوم وهو تراب؟ فالاستغنى عن الناس نعمة عظيمة كبرى يمن الله بها على من شاء من خلقه. وأما سؤال الناس وبذل الوجه لهم بلية وخطيئة يبتلى بها الإنسان، وهي عنوان لضعف الإيمان، لأن قوي الإيمان ما يلتفت إلا إلى الله. فالله عز وجل يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الأرزاق كلها بيد الله، ولكن كن مع الله يكون الله معك، كن مع الله ترى الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليك بكثرة الاستغفار، فإنه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كن مع الله في الرخاء والشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تغفل عن الله، لا تكون كالمشركين الذين ما يلتفتون إلى الله إلا في شدة الكربة والشدة. إذا صاروا في البحر وعصفت بهم العواصف وخافوا من الغرق يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله، أصنامهم ما تنفعهم، قالوا يا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا تكون مثلهم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دائما كن مع الله، حافظ على طاعته، أكثر من دعاءه، أكثر من ذكره، فإن كثرة الذكر من أسباب سعة الرزق واطمئنان القلب وانشراح النفس وانشراح الصدر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من يتكفل لي يعني من يلتزم ويضمن ضمانا صحيح ويعدني وعدا صادق بأنه لا يسأل الناس شيء، بل إذا نزلت بحاجة لا يعرف إلا الله. فمن التزم بهذا فله الجنة إذا صدق مع الله مع أداء الفرائض والقيام بما أوجب الله وتجنب ما حرم الله، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمان. لكن هذا أيضا مع القيام بالفرائض واجتناب المحرمات والوقوف عند الحدود، عند حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا ضمنت أنك ما تسأل الناس واستعففت واستغنيت بالله أغناك الله وكتب لك الجنة مع القيام بالواجبات واجتناب المحرمات. كما أنك إذا حفظت فرجك ولسانك عما حرم الله كذلك تضمن لك الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بشير قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة: سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. نعم. انظر في هذا الحديث واحذر أن تسأل أو تطلب من أموال الناس إلا في إحدى هذه الأمور الثلاث: إما تحملت حمالة دية أو غرامة تحملتها ولم تستطع القيام بها، لك حق أن تسأل من يعينك على ذلك، وأولا تتوجه إلى الله أن ييسر لك ذلك حتى يسخر لك خلقه ويعطفهم عليك. ثانيا أن تصيب مالك جائحة تلف، إما حريق أو غرق أو أي أمر من الأمور التي اجتاحت المال وأتلفته وأصبحت فقيرا بعد الغنى، فلا بأس أن تسأل حتى تحصل على قوام من العيش. ليس لك حق أن تسأل حتى تستغني، حتى تكون عندك تجارة وتتخذها مهنة وحرفة. فبعض الناس الآن نسأل الله العفو والعافية إذا أصابته حمالة ديها وغيره أخذ الصك يدور على الناس، حصل شيء خلاص اتخذها مهنة، شافها مناسبة ومربحة ظاهرا، يأتي للأبواب في المساجد في المجتمعات فصار يسعى كل عمره. أما الذي صحيح أنه ما يسأل حتى تنقضي حاجته ثم يكف، فالله عز وجل لا يلومه على ذلك. أو إنسان أصابته فاقة، فقر شديد، لم يجد عملا يعمل وليس عنده غنى يغنيه، فهذا أيضا له أن يسأل حتى يجد كفافا. لا، ليس من اللازم أن يجد غنى ومالا يتموله، لا. هؤلاء الثلاثة هذه الأصناف هم الذين تحل لهم المسألة. لأنها محدودة، متى ما وجد كفافا وقواما من عيش يكفي، وكلما استغنيت عن الناس فهو خير لك. كلما استغنيت عن الناس حتى ولو عن أهلك ما يعلمون بحالك فهو خير لك. احذر، وسمعت الحديث أنه من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، ولا يزال الرجل يسأل ويسأل حتى يلقى الله يوم القيامة ومسألته خدوش وخموش في وجهه وليس في وجهه مزعة لحم. هل ترضى بذلك؟ هل دليل على عدم الحياء وضعف الإيمان وعدم التوكل على الله؟ اسأل، اخرج واطلب الرزق بأي سبب من الأسباب المباحة، لا تكون عالة على الناس، لا تفرح أن الناس يتصدقون عليك وخلاص ما دام الناس فطنوا لي فأنا أصلي وأصوم وأجلس ورزقي ماشي، ما يقصرون المسلمين. لا، المسلمين ما يقصرون إن شاء الله، لكن أنت كونك تعطي خير من أن تأخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. ما يكفي حديث واحد. ها؟ الباب حديث واحد. أعطني. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. قال: متشرف أي متطلع إليه، يعني خير الأمور وسطها. إذا أعطيك أعطيت شيء بذل لك من غير مسألة منك ولا تشرف نفس واستطلاع وتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولم تتظاهر بالفقر والفاقة حتى تصرف أنظار الناس إليك حتى يعطوك، ولكن الله عز وجل سخرهم وساق إليك هذا الرزق على أي يد إنسان فخذه، ما دامك ما سألت ولا استشرفت ولا بذلت أي شيء من الأسباب التي تجلب لك هذا المال، أعطيت إياه فخذه وتموله إن أحببت تأكل منه وإن أحببت تصدق منه. لكن إذا علمت أنه زكاة والذي أعطاك ما يدري عن حالك يظنك من أهل الزكاة ولست من أهلها فاعلم بأنه حرام، فإن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لا تقل أعطيت إياه بدون مسألة وأخذته إذا كنت تعلم، أو يترجح على عند ظنك أنها زكاة ولست من أهل الزكاة فاحذر، فإنها لا تحل لك. ولا تقل أنا أخذها أزكيها أدفعها، لا، لأن ما تبرأ ذمته صاحب الزكاة إذا أعطى من لا يستحق. فاحذر أن تتظاهر بالفقر والفاقة حتى تصرف أنظار إليك وتعطفهم عليك ويعطف عليك، واحذر المسألة